بسم الله الرحمن الرحيم. خذ بالك. فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة، فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كلا بل لا يخافون الآخرة. مال الكلام ده ما بيوصلش للقلوب يا ناس؟ ليه احنا مش مركزين؟ ليه مش واخدين بالنا من الحقيقة؟ فأين تذهبون؟ ما عندكش سكة غير سكة ربنا. خد بالك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تخيلوا معايا إن الواحد ربنا سبحانه وتعالى بيخاطبه بهذه الآيات. الآيات دي نزلت في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الآيات من سورة المدثر. ربنا سبحانه وتعالى أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الآيات من سورة العلق، اقرأ، وبعدها في النزول كانت سورة المدثر. وعايزين نتأمل نفسينا وإحنا في التوقيت ده، وكأننا إحنا المخاطبين بكل آية من الآيات اللي حنتعايش جوها دلوقتي. ربنا سبحانه وتعالى يقول: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. أو الوقفة، هو أنت عايز تتقدم؟ هو أنت عايزة تتقدمي في الطريق لربنا سبحانه وتعالى؟ هو في حد عايز يتأخر؟ آه والله. ربنا يقول: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. عارف يعني المستقدمين؟ يعني في واحد عايز يتقدم، في واحد عايز يوصل للجنة، في واحد مركز وفاهم هو رايح فين، وفي واحد عايز يتأخر. هو مش عايز السكه دي، هو حقيقي مش عايش للسكه دي. السكه دي حاجه من جمله اشياء، ليه لا؟ يعني ليه ما حصلش الدنيا، وليه ما يبقاش عندي كذا وكذا وكذا، وفي نفس الوقت برضو ربنا يبقى راضي عني، امشي على هوايا شويه، وفي نفس الوقت برضو اعمل اللي ربنا يرضى بيه عني. في ناس ممكن تكون عايزه تتاخر. والله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار. في ناس بتتأخر، في ناس مشيت الخطوات وداقت طعم الطاعة شوية، وقفت خلاص عدى رمضان، فشوية بشوية بدأت الحالة الإيمانية تفتر، ورجعنا تاني لنفس المألوفات ونفس العادات ونفس الأحوال، وقف على كده. ربنا يقول: وإن منكم لمن ليبطئن. في بعض الناس بتتباطأ، في بعض الناس بترجع لورا، في ناس واخدة مرشدين للأسف. فبيقول إيه الطريقة اللي تخلي الواحد دايما يبقى ماشي ومتقدم وما يقفش، ما يبقاش رمضان زي ما سميته ريست هاوس، استراحة تعدي عليها تشرب فيها كوباية شاي جميلة وتقعد تريح فيها أعصابك وترجع تاني تسوق وتكمل. رمضان ما ينفعش يبقى الريست هاوس. رمضان كان المفروض انه يكون الشاحن للحياة، انه يبقى نقطة الانطلاق للتغيير الحقيقي لكل واحد مننا. فربنا بيقول: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر. إيه بقى إنها دي؟ أي النار، إحدى الكبر، نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. يا جماعة افهموا عني واعرفوا إزاي تمشوا الطريق لربنا. المؤمن زي ما وصفوه له جناحان، زي الطائر له جناحان ورأس الطائر المحب، الجناحين الخوف والرجاء والراس المحب، التلاتة دول بقوا عندك يبقى حطير لربنا سبحانه وتعالى، واحدة منهم عندك يبقى انت هتبقى ماشي على سطر وتسيب سطر، ما عندكش الرأس يبقى انت مش هتقدر اصلا تعمل اي شيء. يعني ايه؟ يعني لازم نبص في المعنى ده كويس قوي. حبنا ربنا سبحانه وتعالى، حسن ظننا في الله سبحانه وتعالى، خوفنا من ربنا عامل ازاي. اللي عايز يتقدم وما يتأخرش، اللي عايز يكمل وما يتوقفش، لازم يعمل للمشهد ده ألف حساب. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة. اللي هي إيه؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. يعني أنت إيه اللي قاطع بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى؟ إيه أكتر حاجة مخلياكي مش عارفة تكملي الطريق؟ وأنت إيه مشكلتك مع ربنا؟ عادة هموم تتعلق بالآخرين وتتعلق بالدنيا وتتعلق بالمستقبل. عادة أنا مشغول ببيتي، بمراتي وعيالي ونفقتهم وتكاليفهم وحياتهم وأحوالهم ويوي شغلني، صح؟ وانت مشغول بالشغل لانه دلوقتي انت لازم تعمل في الزمن الصعب ده تعمل لك قرشين تعيش عليهم، لانك مش هتعرف تعيش بنفس المستوى الاجتماعي اللي انت عايشه ده الا اذا كنت هتعمل وتسوي و و و، فلازم تبقى مفتح واخد بالك، فمشغول بده. وانت ايه؟ مشغولة ببيتك، مشغولة باولادك، لسه ما اتجوزتيش عايزة تتجوزي، لسه كذا لسه كذا، الامور اللي بتشغل كل الناس، مش كده؟ فهو ربنا أراد أنه يقول لكل واحد مننا يا جماعة أنت هتتحاسب عن نفس، ولن تزر وازرة وزر أخرى، مش هتاخد وزر غيرك، أنت هتتحاسب على سعيك أنت، على عملك أنت، فما تشغلش بالك بغيرك عشان هو ده اللي بيقطع بينك وبينه. كل نفس رهينة بما كسبت، يعني اللي كسبته ده كأنه دلوقتي رهنته. عارف حد لما يجي يرهن شيء في مقابل ان هو لما يبقى معاه يدفع، هو كده مرهون بعمله، فعمله ده يا اما يكون فيه فلاحه يا اما يبقى فيه خسران. كل نفس بما كسبت رهينة، الا هنا الا بمعنى لكن، الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. وهو قبلها قال لنا ان سقر دي لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، انها من اشد وديان النار عذاب. فبيقول انه اهل الجنة هيبصوا في المشهد ده على الناس اللي دخلت النار في سقر اللي كانوا المؤمنين عارفين انها من اشد انواع العذاب. فما سلككم في سقر؟ اعرض نفسك بقى. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. عدد معايا. بتصلوا؟ الحمد لله. طب والصلاة القديمة ايه أخبارها؟ يعني بنكتر في النوافل علشان الصلاة اللي ما تصلتش سنين قبل ما أعرف طريق ربنا. أنا مركز في المعنى ده ولا ما بعملوش؟ لأن العلماء قالوا حاجتين، يا إما أنه يقضي كل صلاة مع الصلاة، يعني إيه؟ أنا ما صليتش 4-5 سنين في أول حياتي مثلا، ومعدين الحمد لله التزمت وعرفت طريق ربنا. فجمهور العلماء، جمهور الفقهاء الأئمة الأربعة على أنه يصلي مع كل صلاة صلاة. طيب في قول تاني في المسألة، وقول قوي قول شيخ الإسلام وغيره، أنه يكتر من النوافل بحيث أنها تدرأ الإيه؟ الصلاة اللي ما صلهاش. فأول سؤاله قالوا لم نكن من المصلين، ادي واحد. اتنين، ولم نكن نطعم المسكين، وما كنتش بتصدق وبرحم الناس وبحاول اني اامن على نفسي بان انا اعمل اعمال الخير، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، ومنها اطعام الطعام. ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض. هنا بقى الوقفه، انا عايز اقف مع نفسي فيها، وعايز كل واحد من اللي بيسمعني دلوقتي يقف الوقفة دي. هو انت ماشي كده؟ الناس بتعمل ايه انت ماشي معاهم؟ انت حياتك كده؟ الآية دي ترعب. وكنا نخوض مع الخائضين. الناس النهاردة مقضيها يمين شمال، انا ماشي معاهم زي ما الطيار ماشي، هو ده الذي يخوض مع الخائضين. فالناس خاضت في الباطل هو في الباطل، الناس خايضة في الخير يبقى في الخير، الناس ماشية يمين الناس ماشية شمال، الناس بتتكلم في ايه؟ احنا عايشين زي ما الناس ما هي عايشة. فنخوض مع الخائضين، ده بص اتحطت جنب ايه؟ مع واحد ما بيصليش، واحد ما بينفقش في سبيل الله، تالت واحدة انه واحد عايش كده، عايش زي ما هي وخلاص، لانه الانسان اجتماعي بالطبع. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. طبعا لما تقروا الآية دي تتصوروا انه نكذب بيوم الدين يعني واحد بيتقال له في جنة في نار يقولك لا يا ريت دي بس. السلف قالوا ايه؟ اذا عرضت قولي على عملي خشيت ان اكون مكذبا. هو ده اللي بيكذب، بس ده بيكذب بحاله، في واحد بيكذب بلسانه وفي واحد بيكذب باحواله. يعني انت كده لما تشوف واحد ولا هو حاطط في الاعتبار ان في لحظه نهايه وان في موت وان في وقوف بين يدي الله تبارك وتعالى وان في مصير لازم يعمل له، وتبص تلاقيه عايش التلاهي والدنيا كلها كده والناس عايشه كلها كده، فتقول هو ده عايش ليوم القيامه؟ هو ده فاهم ان هي ايام معدوده وهتنتهي؟ مش ممكن يكون ده من اهل الاخره، مش ممكن يكون ده بيصدق بان في اخره، عايشها كده والسلام. يخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. بعدين قال ايه بقى؟ حتى اتانا اليقين. ايه اليقين؟ الموت. قعدنا مقضينها وبعدين مره واحده بصينا لقينا سيف الموت فوق رؤوسنا، بصينا لقينا لحظه النهايه، بغته الموت، فجاه الموت. حتى اتانا اليقين. ربنا قال فما تنفعهم شفاعه الشافعين. طب يا رب اوصف لنا حالهم اكتر، بين لنا عشان ما نكونش زيهم. وصفهم لك وخد بالك واعمل الاسقاط ده على نفسك. قال ايه بقى؟ قال فما لهم عن التذكره معرضين. مش هو ده اللي بيحصل لما نيجي نتكلم ونقعد نقول الحساب والعقاب والنار والقبر؟ يا عم بقى كلمنا في حاجه عدله؟ حرام عليك، هي ناقصه بؤس، هي ناقصه وجع دماغ. مش كفايه اللي احنا بنشوفه في الدنيا، كمان هيبقى غم في الدنيا وغم في الاخره؟ كلمونا في حاجة تحببنا في ربنا شوية. طيب صح، بس هو مهما كان لازم الأمرين مع بعض. شوفوا ربنا يقول ايه؟ سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. اللي بيخشى اللي بيخاف هو اللي هتوصل له الموعظة، إنما اللي مغتر وعايز الدين على مقاسه هو، هو ده اللي مش هتنفعه. فعشان كده ايه ربنا بيقول فما لهم عن التذكرة معرضين. مال الكلام ده ما بيوصلش للقلوب يا ناس؟ ليه احنا مش مركزين؟ ليه مش واخدين بالنا من الحقيقة؟ فأين تذهبون؟ ما عندكش سكة غير سكة ربنا. إني ذاهب إلى ربي سيهدين. لغاية إمتى التلاهي؟ حتى متى؟ طب ولو فجأنا الموت دلوقتي هيبقى أنهي حال؟ الأسئلة دي كلها ما مرتش ليه على البال. فما لهم عن التذكرة معرضين. شوف بقى الوصف القرآني، كأنهم حمر مستنفرة. عافاكم الله، يعني ربنا بيوصف وصف لمين؟ للحمر، وهي بتفر من الأسد، فرت من قسورة، أسد بيجري عليها فبتجري بأقصى ما عندها. بيقول أنتوا بتفروا مني لمين؟ بتفروا عني لمين؟ أنا ببعت لكم الرسائل عشان تفوقوا، وأنت برضو مش مركز وبرضو بتجري وبرضو ماشي، واللي بيفر ده من الخطر بيجري كده وخلاص مش عارف وجهته. أنت بتجري وخلاص، أنت ماشيها وخلاص، أنت مش مركز انت رايح فين ولا جاي منين، بس هي الدنيا كلها ماشيه كده. فرت من قسوره، بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره. وعايز انت تقف يوم القيامه بعد كده تبقى في السليم. انا رب الحمد لله في رمضان كنت بصوم وبقوم وكنت الحمد لله بقرا قران كده، انا في السليم يا رب. تمام. بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره. كلا بل لا يخافون الاخره. هات من الآخر بقى، هو ده الموضوع كله. عايز تعرف انت بتاع ربنا وانت رايح في سكة ربنا ولا لا؟ هو السؤال ده. خايف من الآخرة؟ تقول لي اه طبعا. طب قول لي كده ازاي بتيجي على بالك تعرف عنها ايه اصلا؟ يعني بيجي اللحظة دي بتعمل فيك ايه؟ هل بتخاف فخوفك ده بيخليك تتحرك لربنا، ولا بتخاف فالشيطان يوسوس لك الدنيا ويجيب لك اكتئاب واحباط ومشاكل، فتقول بقول لك ايه بقى، ده مش الخوف اللي احنا بنتكلم عليه، ومش ده خوف الاخره المطلوب. احنا عايزين خوف ياخد بايدينا ربنا سبحانه وتعالى، خوف يحركك. عشان كده قالوا ايه، اعظم سائق الى الله، ايه اكتر حاجه تشدك كده تجيبك توقفك على صراط المستقيم؟ الخوف. الحب والرجاء والمعاني الحلوه دي الواحد يعني يبسط بيها ويشتغل بيها شويه، بس ما تخليهوش مستنفر الهمه. يعني انا النهارده صحيت لقيت نفسي ما صليتش الفجر، يا عم ما هو ربنا عالم ان انا كنت تعبان وكنت شقيان وراجع من الشغل، وست البيت تقول انا واقفه طول اليوم على رجلي، فربنا غفور رحيم. لكن لما تبقى فاهمه ان اثقل صلاه على المنافقين هي صلاه العشاء والفجر، وتبقى خايفه انها تبقى من المنافقين، ولما تقرا في القران سوره النساء وربنا سبحانه وتعالى بيصف شان المنافقين فيقول ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، تقول يا نهار ابيض، هو ممكن لو انا ما بصليش الفجر ابقى عندي خصله من خصال النفاق، وممكن خصله النفاق دي تكبر اتكتب عند ربنا من المنافقين او من المنافقات، ويبقى مصيري الدرك الاسفل من النار. دي تعمل فيك ايه بقى، تلاقي نفسك لما مره تفوتك تخاف لانك عارف العذاب وخايف من العقاب، فتقول لا بلاش دي. لما تبقى عارف ان الذنوب بتتردلك، ربنا بيقول ايه، ليس بامانيكم، والله مش بمزاجك، ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. الغلطه هتتحاسب عليها، وهتتحاسب عليها هتتحاسب، وهتتعاقب عليها هتتعاقب، الا ان تتوب. فما تقوليش ان انا ماشي كده على سطر وسايب سطر، احسن من غيري يعني، وبعد كده الكلام ده مش هيبقى ليه عقوبات. انت تبقى فاهم كويس قوي شان العقوبه وحاططها قدام عينيك عشان تستفزك انك تتوب، صح؟ انما طول ما انت قاعد تقول ربنا غفور ورحيم وكريم وحليم ووي ووي، انت بتعمل ايه لنفسك؟ بتسول لنفسك فعل الاخطاء، ومن هنا بيجي المشكلة. انا عايزكم في الاول خالص قبل ما نقول اي حاجة في المعنى ده تبقوا فاهمين الطريق صح، عشان ما يبقاش فيه اي نوع من الغلو ولا نوع من التفريط. احنا بنتكلم على الصراط المستقيم، على الجاد، لا تشدد ولا تسيب. فانت ما ينفعش طول الوقت ماشيها بالرجاء، ماشيها بانه المعاني الجميله الحلوه دي حب ربنا وحسن الظن فيه، ولا ينفع تعيشها كلها بالخوف والهلع ده، وطول الوقت يبقى عندك وسواس زي الوسواس القهري كده، نار وقبر لا ينفع ده ولا ينفع ده، بس الاثنين لازم يبقوا موجودين في حياتك، عشان لما تبص تلاقي نفسك انت بتزوغ شويه في الطريق تفتكر المعاني بتاعت الخوف دي فتجيبك، ولما تبص تلاقي نفسك حاسس انك مكتئب ويائس ومفيش فايده فيا وانا حاولت، يجي بقى حسن الظن في الله، يجي المعاني التانيه. لازم تظبط الامور كده، هو ده اللي يقيمك على ضرب ربنا سبحانه وتعالى، خوف ورجاء. شوفوا المعنى ده، ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وقال لنا ازاي نخاف الاخره. مش ربنا بيقول كلا بل لا يخافون الاخره، كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكر. النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة وقف على المنبر يخطب، فأخذ يقول أنذرتكم النار. هذه النبي بقى صلى الله عليه وسلم، محدش بقى يقول تشدد. النبي وقف على المنبر وأخذ يردد هذه الآية حتى سقط رداؤه من على كتفه، وهو قاعد يقول أنذرتكم النار. حتى لو أن رجلا كان بالسوق، من كتر ما النبي علّى صوته قوي بيقول الصحابي، حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي. هذا من شدة رفع النبي صلى الله عليه وسلم لصوته، وهو بيقول يا جماعة أنا بقول لكم خافوا المصير ده، ما هي جنة يا نار ما فيهاش حل تالت. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها. يجي لك نوم ازاي؟ لو تعرف يعني ايه جنة، تلاقي نفسك عايز تقوم تعمل اي حاجة، تزود في الرصيد عشان تبقى اعلى ما تكون، عشان تبقى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو تعرف يعني ايه نار، وتفهم يعني ايه نار، يستحيل النوم يجي وانت تفتكر الذنب اللي انت لسه ما تبتش منه. لو تعرف يعني ايه، أنا عايز أقول لكم إزاي الكلام ده يتعمل عملي. أنا مش عايز كلام مجرد نقعد نحكي الجنة والنار والخوف والرجاء وبس. أنا عايز أقول لكم إزاي نعيش أنا وإنتوا مع بعض المعاني دي وندخلها في قلوبنا إزاي ونعيش بيها إزاي. تعالوا شوف تجارب السلف وتعالوا شوفوا الناس اللي كانت بتخاف بجد تخاف الآخرة كانت بتعمل إيه. أول حاجة وارد عن بعض السلف إنه كان يعمل إيه، كان يأتي إلى المصباح، في زمان اللمبة زي لمبة الجاز دي كده، فكان يأتي ناحية المصباح ويضع أصبعه بجوارها، مش بيحرق نفسه بس جايبها كده على الإزاز من بره وهي سخنة، ويقول لنفسه حس حس، هذه جزء من 70 جزء من نار الآخرة. ودي مش النار، تعرف النار بتاعة الأفران الحديد الصلب، هي دي نار الدنيا. يعني الحاجة الخفيفة دي، الكبريت ده، الحاجة البسيطة دي، دي مش هي. انت بتتكلم في اعلى درجة حرارة للنار في الارض. نار الاخرة في كام بقى؟ اضرب في 70. فكان يضع اصبعه ويقول حس حس، يا اخي افهم، علشان خاطر يعيش التجربة نفسها. كانوا يعرضون انفسهم للايات الزواجر، الايات اللي فيها زجر شديد، يقعد ينزلها على قلبه ويعدها ويكررها علشان خاطر يجي في القلب الكسرة دي بقى اللي تخليه أكثر ذل وخضوع لربنا سبحانه وتعالى. قال عمر أكثروا ذكر النار، أكثروا ذكر النار، فإن قعرها بعيد وحرها شديد ومقامعها من حديد. وقالوا ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، بل من يترك ما يخاف أن يعاقب عليه. مش الخوف إن احنا نقعد دلوقتي نقول أنذرتكم النار وناس تقعد تعيط شوية وخلاص، إنما الخوف اللي يدخل في القلب، فلما تيجي عايز تبص بصة فارغة، عايز تعمل عمل من الأعمال اللي انت عارف إن انت بتذنب فيها وبتغضب ربك عنك بيها، تلاقي اللي بيقولك من جواك لا، دي جنة ونار، دي مش لعبة، دي مش هزار، ده مصير. والله أعلم كده بحالك ده اللي هو على سطره بتسيب سطر ده، انت على انهي حال عند ربنا؟ انت في السكة اللي توديك للجنة ولا انت مش داري انت رايح لفين؟ اورد كتاب اسمه كتاب التخويف من النار، عشان اللي عايز يقرأ يعني ويزيد في المعلومات الخاصة بالمعنى ده. اوردوا ان ابن عمر، عبد الله ابن عمر، كان اذا صلى كان يتأرجح ويتمايل، يخش يصلي فيقعد بتهز ويتأوه، حتى لو رآه غيرنا ممن يجهله لقال هذا رجل أصيب، ده شكله اتجنن ولا ايه. فقيل له انت بيحصل لك ايه؟ قال والله لذكر النار. فكان يقرأ وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. عارف يعني ايه؟ عارف شكل القمع بس بالعكس، النار كده من ضيق لواسع، فلما يخشوا تبقى ايه داخل في مكان ضيق قوي. مقرنين يعني متسلسلين بالأغلال، متسلسلين بالسلاسل، فأول ما ينزلوا كده بالسلاسل يبتدي ينزل في قعر جهنم، دعوا هنالك ثبورا، قعد يصرخ ثبورا، يعني قعد يقول يا ويلي يا ثبوري يعني يا هلاكي، قعد يصرخ من فرط ما يشعر من الجحيم والعذاب الأليم. وذكروا أيضا عن عبد الله بن حنظلة أنه كان يوما على فراشه قاعد نايم في السرير، فأخذ يبكي وتلا عنده رجل هذه الآية لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. عارفين يعني إيه الآية دي؟ المهاد يعني السرير، مش من المهد إلى اللحد، كلمة المهاد معناها السرير، والغواش اللحاف، فمن تحت نار، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، نار من تحته ونار من فوقه وهو في النار، بس نار تانية جوه النار، نار نايم عليها ونار متغطي بيها. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. فبكى الرجل حتى ظن أن نفسه ستخرج منه، وسمع أحدهم تاليا يتلو إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، فكاد يسقط. إن المجرمين، هو احنا من الصالحين ولا من المجرمين واحنا مش دارين؟ ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون، ماكثون طول الوقت فيها. فالرجل اول ما سمع الايه بدا يتهز، فقرا القارئ الايه التاليه لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون، يعني مش بيجي في وقت من الأوقات تضعف شوية النار ياخدوا شوية هدنة وبعدين يرجع تاني، لا يفطر عنهم، وهم فيه مبلسون يعني غارقون في هذا الجحيم وهذا العذاب الأليم. وقرأ أحدهم سورة الرحمن في الصلاة، فذهبوا إلى أحد الصالحين يدعى علي بن فضيل، فقالوا له شفت سورة الرحمن فيها وفيها، وقفوا عليه الآيات اللي فيها الحور العين. فجاء رجل إليه فقال أما سمعت القارئ اليوم وهو يقرأ حور مقصورات في الخيام؟ قال له شفت يا عم الآيات النهاردة بتاعت الحور العين اللي في سورة الرحمن، عشت مع المعنى ده. قال شغلتني عنها ما قبلها، يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يتشوي بإيه ده بقى؟ شواظ شوي بنار ونحاس مذاب فلا تنتصران. وهكذا كان الواحد منهم يتعايش مع آيات القرآن حتى يرى أثر ذلك عليه. تعالوا أقول لكم وصف النبي صلى الله عليه وسلم علشان نفهم المصير، ما هي جنة ونار. النبي لما وصف لنا وربنا سبحانه وتعالى وصف لنا شأن النار قال فيها ايه عشان نعرفها اكتر، عشان المشاهد دي تقعد تمر على بالك، لان وجودها على بالك هو اللي هيخليك تعمل الف حساب وتراجع حساباتك قوي. اول حاجة وربنا قال انه اهل النار تبدل جلودهم في النار، يعني ايه؟ الجلد هيتشوي وعافاكم الله، يطلع منه بقى الصديد والقيح ويبقى خلاص يتشوي خالص، وبعد كده خلاص زي ما بنقول احنا كده بالدرجة الجسم نحس فما بقاش نافع بقى خالص. يعمل ايه بقى؟ يتعاد تاني جلده زي ما كان، عشان الشوي زي ما كان يبقى بنفس القوة بنفس التأثير وبنفس الإحساس بالعذاب. قال الله جل وعلا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. ربنا سبحانه وتعالى وصف عذاب أهل النار بأنهم يسهرون، عارف لما بيدخلوا كده السياخ الحديد عشان يشيلوا منها الشوائب ويطلع الحديد أو تطلع السبيكة نقية من غير الشوائب دي كلها بتتصهر، فمن عذاب أهل النار السهر. قال الله هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. تنزل المية المغلية من فوق تعمل ايه؟ مية مغلية نزل على الجسم فتخلي الجسم زي الهيكل العظمي، يتشقق لحم الوجه بالماء الحميم ده، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هنا يقول ايه؟ يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع مرزبة من حديد. مصدقين المعاني دي؟ ده قرآن. طب بالله عليكم لما بتسمعوا الآيات دي ايه اللي خطر على بالكم كلكم دلوقتي؟ الآيات دي واحنا قاعدين بنتكلم فيها ايه اللي خطر على بالك؟ الآيات دي ممكن لما تقراها تقول لا دي الناس الكفرة، دي الناس الوحشة، الناس اللي بعيدة عن ربنا، احنا مش قوي قوي كده يعني. طب ولما تقرا الآيات اللي بتتكلم على نعيم أهل الجنة المؤمنين انت مؤمن قوي يعني؟ ولا دي راخر، فلا انت في الجنة ولا انت في النار، انت واقف على الأعراف. لا، العلماء قالوا كل آية في القرآن تخاطبك حتى لو كان الخطاب للذين كفروا. ليه؟ لأن الكفر نوعين، كفر نعمة وكفر اللي هو الإشراك بالله تبارك وتعالى. مش ربنا قال إن الإنسان لظلوم كفار؟ يبقى الكفر هو، فممكن تكون أنت كافر بس بنعمة ربنا عليك فتدخل في العذاب ده. ربنا سبحانه وتعالى وصف من عذاب أهل النار أنهم يعذبون بالسلاسل والأغلال، فقال إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إيه ده بقى؟ سلاسل تسلسل إيه؟ إيديهم. ولاحظوا بقى الأمر ده، إنه في النار بيبقى خانق نفسه بإيديه ومتسلسل بإيديه ومتسلسل فوق رقبته، يعني في سلسلة واخداه إيديه برقبته وسلسلة واخدة إيديه الاتنين واخدة رجليه الاتنين، دي السلاسل والأغلال اللي هي في رقبته. إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. ربنا وصف من عذاب أهل النار قال تلفح وجوههم النار، أهي دي تحسها مثلا ست البيت أو الرجل اللي شغال جنب نار فتطري ولا كذا، النار تلفح وجهه، إن النار تبقى تلقاء وجهه فتعمل إيه؟ تحرق وشه في الحال، فيتساقط لحم وجهه بلفيح النار. خد بالك لما يقول تلفح ده بيتكلم على هوى النار. هوى النار بيعمل ايه؟ يتسبب في تساقط لحم الوجه. وصف الله عز وجل من عذاب أهل النار أنها تأكل الجسد حتى الفؤاد. ربنا قال ايه؟ كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. عارف يعني ايه؟ يعني النار فيها جهاز استشعار عن بعد، فيها زي سماعة الدكتور بتتحسس كده وتبص جوه القلب، فلو القلب ده مليان أشياء لا ترضي الله تيجي النار تحرقه. هي دي معنى ايه؟ لا ينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة، يعني النار سجن في عمد ممددة. ربنا سبحانه وتعالى وصف النار فقال لا تبقي ولا تذر، أي تأكل العظم واللحم والمخ ولا تبقي من الجلود شيئا. وصف من عذاب أهل النار أنهم يسحبون على وجوههم. بالله عليك، مش أنت عايش في الدنيا تقول أنا ما بحبش أتبهدل؟ تحب تتبهدل في حياتك؟ تحب حد يظلمك أو يقهرك أو يتسلط عليك ويبقى ده حالك؟ يتسحب على وشه، مش رايح برجليه، مش نازل كده، لا، اتسحب لغاية النار على ايه؟ على وجهه. قال الله جل وعلا إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وصفها الله عز وجل بأنهم يعذبون فيها صعودا وهبوطا. النار عاملة زي موج البحر عشان نتخيل، فيصعدون لما ربنا قال سأرهقه صعودا، يعني ايه؟ يعني يبقى في قعر النار ومعدين يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع فوق ومعدين ينزل تاني وهكذا متأرجح في النار من أعلاها إلى أسفلها، فينزل بهم هذا العذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترد من جبل فقتل نفسه. واحد انتحر وقف على جبل وإيه؟ ورمى نفسه، فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. يعني بقى الحركة دي ينزل لتحت خالص في القعر وبعدين يطلعه تاني. وقال من تحسى سما سم نفسه فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم. يعذب نفسه زي ما عذب نفسه في الدنيا، الجزاء من جنس العمل. ومن أهل النار اللي أمعاءه تخرج خارج بطنه ويلف بها، يعني أمعاءه تبقى خارجة كأنها هي دي الشيء اللي مسكينه منها زي الساقية كده، ويلف بها من أمعائه. في الحديث يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور، يعني تطلع أمعاؤه، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى زي الطاحونة. فيجتمع أهل النار إليه فيقولون يا فلان ويحك، ما لك كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ ده انت راجل صالح، ده انت كنت كويس، ده انت كنت قدام الناس زي الفل. قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. أن كنت منظر بس، شكل بس، فعذبوا إزاي؟ ومن أهل النار من يلقى في مكان ضيق فلا يتمكن من الحركة، فيبقى قاعد في سجن في النار ضيق جدا عليه فلا يستطيع أن يتحرك في النار. ومنهم من يكون في توابيت من نار. أورد ابن رجب في كتاب التخويف من النار عن ابن مسعود قال إذا بقي في النار من يخلد فيها، خلاص بقى خرج المؤمنين، خرج الناس اللي آخر بعث الجنة ممن كان من أهل النار وانتهت المسألة، إذا لم يبق في النار إلا من سيخلد فيها جعلوا في توابيت. عارفين توابيت؟ جعلوا في توابيت من نار فيها مسامير من نار، ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت تانية، تابوت جواه مسمار، مسامير بتشق في جسمه، والتابوت ده في تابوت آخر من نار، ثم يقذفون في نار الجحيم فيرون أنه لا يعذب في النار غيرهم. فقرأ ابن مسعود لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ومن عذاب أهل النار أنه يأتيه الموت. واحد مثلا مريض مرض صعب قوي ويتمنى الموت في كل لحظة، ويشوف الموت بعينيه كل لحظة، وتجيله غيبوبات ويقوم ويبقى خلاص في النهز الأخير، وكل لحظة اللي حواليه حتى يقول يا رب يعني اقبض روحه وريحه، هو يحصل له كده خلاص اتفحم وحصل له جراله، فيتمنى انه خلاص بقى يبقى ينتهي لغاية كده، يا ليتني كنت ترابا. فيأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، زي ما ربنا قال في سورة إبراهيم، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ، يعني يحيط به العذاب من كل جهة من جهاته، وفي النار عذاب لم يطلع عليه أحد ولا يتصوره أحد. احنا دايما نقول في الجنة ايه، ربنا قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جميلة الجنة. في النار كده برضه، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أورد ابن رجب في كتاب التخويف أيضا عن الحسن قال ذكر الله السلاسل والأغلال والنار وما يكون في الدنيا، ثم قال وآخر من شكله أزواج، أي في حاجات شكل العذاب في الدنيا بس هي مش من عذاب الدنيا، حاجة تانية خالص أعلى من تصور أي بشر في الدنيا. وآخر من شكله أزواج، وقالوا في قول الله تبارك وتعالى زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، قالوا في خمس أنهار تحت العرش، خمس أنهار تحت العرش يعذبون ببعضها في الليل وببعضها في النهار. هي بالنسبة لهم ما فيش ليل ونهار بمعنى ظلمة وإنارة، يبقى ده عندهم إن ده وقت الليل وده وقت النهار، لكن هو زي بعضه. الأنهار دي في أنهار من نار، زي ما في الجنة أنهار في النار أنهار. تستحضر كده المشهد ده وأنا هقرب لكم المسألة شوية، ممكن لو تسمحوا يعني حد الأسبوع ده يطلع على أقرب مستشفى ويدخل قسم الحروق وهو يعرف يعني إيه نار، يعرف يعني إيه نار. أنا منساش أبدا أحد الشباب كان تزوج حديثا، فزوجته كانت لابسة قميص النوم نايلون ودخلت المطبخ بتعمل حاجات ولسه يبدو أنها يعني حديثة العهد بالحياة الزوجية بشكل عام يعني، فالنايلون سريع الاشتعال وهي بتعد شاي أو حاجة كده، النار لقطت في ثانية 90% من جسمها كان أصابته النار. الولد بيحكي أنه هو بص لقى مراته خرجاله من المطبخ نار، فقعد يحضنها وقعد يطفي النار بجسمه، هو رخر بطبيعة الحال 30-40% من جسمه أصابه النار، وماتت هي في الحال. وهو بعد كده بصيت له ايه داخل علينا في الشركة، وقال له انت معرفتش اللي حصل، احنا كنت حاسبه انه في شهر العسل، فباين انه هو يعني في حزن شديد وبتاع، وباين اثر بعض الرضوخ وحاجات كده، قالوا ده حصل كذا وكذا. قلت ده اللي عرف النار، هو ده اللي عرف يعني ايه نار وشاف بعينيه يعني ايه نار. انا دايما اخش قسم الحروق واخد معايا الشباب واقول لهم المعنى ده، احنا مش قاعدين نقول اللهم اعتق رقابنا من النار امين، ماشي صح كده، ايه بقى اللهم اعتقنا من النار دي عشان بس نبقى حاسين، ما يبقاش كلام وخلاص. هو انت لو كنت فاهم يعني ايه عتق من النار وعرفت يعني ايه رمضان وعرفت يعني ايه لازم تركز بعد رمضان ولازم تأمن على عملك بعد رمضان، ما كانتش الحال اتغير بعد رمضان، لانك مش عارف يعني ايه نار، وانت محتاج تتذكر يعني ايه نار وتخاف وتترعب من كل سبب من الاسباب اللي ممكن تبقى سبب انك ترد النار. السلف ليه لما قروا الآية دي اترعبوا؟ ربنا بيقول ايه، وان منكم الا وارده، وارد مين؟ يا نهار ابيض، احنا هنارد على النار؟ انت هتشوفها اصلا؟ ده لفيح النار الهواء بتاعها بس بيصهر الوجه، يا نهار ابيض هتعدي عليها ازاي دي؟ ده في مشكله كبيره، ده في صراط انت هتعديه وتحتيه النار، الغلطه بوقعه، والوقعه يعني رجلك تيجي على شفير النار، تيجي كده من فوق تتلسوع بس كده من بعيد لبعيد، ده على الصراط ولازم تعد، ومفيش حد مش هيمر بهذا إلا من يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. يا رب نكون منهم، كله هيعدي على الصراط، الصراط زي ما انتوا عارفين أحد من الايه، من السيف. قول لي بالله عليك، تصوروا كده الراجل بتاع الأكروبات على حبل ومعدي عليه، ده الحبل ده حتى مش هينفع، ده التاني ايه شعراية، هتمشي عليها ازاي دي؟ وفي نفس الوقت الشعراية يا ريتها شعراية وخلاص، اديك يا سيدي تبقى حريص قوي وانت ماشي، لكن دي احد من السيف يعني بتجرح في رجليك، هتعدي ازاي؟ انا متصور واحد قاعد يمشي وبعدين وقع، الوقع وقع على الصراط. عارف يعني عامل ازاي دلوقتي؟ يعني ماسك في الصراط بايديه، ايديه قاعده بتتجرح لانه احد من السيف، ورجليه جايبه شفير النار وهو ماسك متشعلق فيها لانه ايده لو فكت نزل النار. فيجمع نفسه تاني ويقعد يمشي. والنبي اخبر ان في بعض الناس واخر الناس دخولا الجنه هيبقى حاله ايه؟ يمشي على الصراط زحفا، هيمشي على الصراط على بطنه لغايه ما يعدي الناحيه الثانيه، اول ما يشوفها يقول ياه الحمد لله الذي نجاني منك، خلاص مفيش حاجه بعد كده. ويخش بعد كده في موضوع القنطره، ويخش بقى في ذنوب العباد، وكل واحد اللي ماسك في رقبته ما هو مش سالكه كده. من الناس المتوعدين، وانا اخترت شويه صفات من الصفات اللي توجب النار اللي تتماشى معانا، لان انا قعدت اقول لكم المعذبين بالنار الكفار والمنافقين والفسقه والفجر والمجرمين، فكله الحمد لله احنا مش تبع الناس دي كلها، الحمد لله كده في الجنه حتى. طب تعالوا شوفوا كده، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اصناف، وربنا سبحانه وتعالى ذكر بعض الناس المتوعدين بالنار، اللي هو عايش الدور. ايه اللي عايش الدور؟ يعني تيجي تقول له ايه اخبارك؟ الحمد لله كويسين، يعني احسن من غيرنا، تمام، يعني الحمد لله رمضان السنة دي تمام فضل الله عز وجل، كنا 10 على 10. وايه بقى السنة دي؟ عمرة وشغل جامد قوي، يعني عدينا خلاص، عدينا القنطرة. فهو عايش الدور حبتين. فده ايه؟ ربنا قال لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، اهو يفرحون بايه؟ بالعمرة اهي. انتوا بقى لو خلينا كده واحد واحد مننا يقول ايه رأيه السنة دي، عمل ايه في رمضان، فطرت كم واحد، صدقت بقد ايه، وصيام وقيام، وكان شغل جامد قوي. حلو، يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم، أن رجالا من المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج النبي إلى الغزو تخلفوا، واخد بالك، وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، فإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. والله ده احنا كان نفسنا نعمل أكثر من كده كمان، وكنا. قال فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. اوعى تفرح بعملك، اوعى تفرح بحاجة انت ما عملتهاش، لانها محض فضل ربنا سبحانه وتعالى. ادي صنف من النار. الصنف الثاني، الايات في سورة لقمان، قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين واذا تتلى عليه اياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمعه، كان في اذنيه وقرة، يسمع الدرس يسمع الكلام وبعد كده يرجع ولا كانه سمع حاجه، يقول لك يا عم لا لا لا ما تعملناش الدنيا وكهربونا الدنيا بالطريقه دي، لا لا لا الموضوع مش كده خالص، لا لا لا الحياه ابسط من كده كتير، الدنيا يسر يا جماعه، ولا مستكبرا كان لم يسمعها، كان في اذنيه وقرة، كانه حاطط قطن في ودانه، فبشره بعذاب اليم. يعني له الحديث بقى، ابن مسعود قال الاغاني، قال والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، والله الذي لا إله غيره إنه الغناء. وقالوا له الحديث كل ما يصد عن سبيل الله، الأعداد بقى والإيه الكلام الفاضي والفارغ والغيبة والنميمة، هو عادات الرجالة مع بعضهم وستات مع بعضهم في إيه غير كده يعني. وهذا فيه هذا العذاب المؤلم. أدي صنف تاني. صنف ثالث، صنف شغال قوي اليومين دول، المروجين للفواحش. انت تتصور ان احنا في زمن واحد يدي مراته مخدر ويسرقها ويصورها وهي كذا وينزل صورها على النت ويفضحها بيها علشان خاطر يساومها عشان هي ما تفتحش بقها عشان فضحتها بالجلاجل. الكلام ده مع واحد كان مصاحب واحده واصلا انسان كذا، اهي مبلوع. انما راجل يختلف مع مراته فيعمل كده، ايه اللي احنا فيه ده؟ وعادي خالص ان دلوقتي على الموبايل يصور مش عارف ايه وينزل، لما تشوف انه في الاحصائيات بتقول ان في 7 مليون موقع اباحي في العالم، 7 مليون، يعني يقعد يتفرج هو واحفاده احفاد احفاده احفاد احفاده والذنوب تبقى قاعده شغاله ليوم الدين، 7 مليون. والماده دي جايه منين؟ ناس قاعده بتعمل الكلام ده للدرجه دي؟ يروجوا الفواحش بالدرجه دي؟ قال الله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ده صنف ثالث. صنف بقى للأسف الشديد في الزمن المادي الصعب اللي احنا عايشينه ده، زمن الفواحش، زمن السماوات المفتوحة، زمن الفضائيات، زمن الإباحيات، بقى شيء للأسف الشديد موجود. صنف رابع، صنف ما عندوش رصيد، إن عدمت حسناته. ده ممكن يكون أنا وإنت وإنتي عاملين حسنات بس في نفس الوقت عاملين سيئات، وممكن السيئات تكون أحبطت الحسنات. ربنا يقول وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. الآية دي والله والله والله والله لو واحد يوقن بها ما يعرف يمد إيده على ذنب ولا يقرب منه. بيقول إيه؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عارف اللي هو إيه؟ لما أجي أقول لك بطل كذا تقول لي والله نفسي بس مش قادر، الشغلانة دي فيها شبهات مش عارف أعمل إيه، النظر ده سهم مسموم من سهم إبليس مش عارف أعمل إيه، أنت ليه لغاية النهاردة ما عندكيش الإرادة والهمة إن أنت تبطلي بقى غيبة وتبطلي نمص وتبطلي بقى اللبس اللي مش كويس ده والكلام الفارغ ده والحياة اللي بعيدة عن ربنا دي. فتقول والله كل اللي حواليا كده وأنا لو ما عملتش كده الناس كلها هتنفر مني وأنا ما أقدرش أعيش إلا بالطريقة دي، الناس عارفة أنها بتعمل معاصي ومش قادرة تطلع من أم المعصية. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. بص قال إيه؟ كسب سيئة، هي ذنب واحد عادي يعني مش حاجة جامدة قوي، ذنب بس الذنب لف عليه لغاية ما سجنه فيه فمبقاش قادر يطلع منه، بقى مخنوق بالذنب ومش قادر يطلع من الذنب. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هؤلاء الذين انعدمت حسناتهم. صنف خامس، الظلمة. طبعا أول من أقولك الظلمة تقولي اللي هم الناس الجبابرة بقى، الناس اللي يعني ربنا يعني يولعهم. يا ريت ممكن تقرأ الآية دي وممكن تفهموا معايا الآية دي. ربنا بيقول إيه؟ ومن لم يتب فأولئك هم، هم مين؟ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اللي ما بيتوبش ظالم، والظلم ظلمات يوم القيامة. حد خد باله من المعنى ده؟ إن أنت اسمك عند ربنا ظالم لو ما بتوبش، لو ما بتراجعش نفسك وبتلحق نفسك. ربنا يقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. مالها النار؟ أحاط بهم سرادق. عارفين السرادق؟ سرادق بتاع الميت، مش أنا مسميه سرادق أهو كده. أحاط بهم إيه؟ سرادق. بقى عنده سرادق ما هو ميت فبقى جوه إيه؟ في سرادق. أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا الحقونا يا ناس يغاثوا. يغاثوا بإيه؟ بماء كالمهل، ماء محمي، ماء مولع، ماء مغلي، يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. ده لكل ظالم، والظلم أنواع، ظلم الإنسان لنفسه، ظلم الإنسان لغيره، ظلم الإنسان في معاملته مع ربه. وقلنا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صنف سادس، أصحاب الأعمال السيئة، أهل الدنيا. مش هي الدنيا يا جماعة؟ حد يجاوبني لماذا نعصي الله؟ أنا بقول نعصي، كلنا بنعصي. لماذا نعصي الله؟ حد يجاوب ليه؟ عملت الغلط ده ليه؟ الحاجة اللي انت مش مسامحة نفسك او انت معترفة ان انت بتعمليها وهي غلط عملتها ليه؟ هقولك واقولك، اسمع الآية. ربنا بيقول ايه؟ ان الذين لا يرجون لقاءنا. تحب تموت دلوقتي؟ حد يجاوب تحبي تموتي دلوقتي حالا؟ طب ما تزبطها اذا كنت انت مش عارف اصلا المصير امت. يعني انت ما بتحبش تموت دلوقتي، يعني انت عارف ان انت ما ينفعش دلوقتي تلقى الله عز وجل، فلا ترجو لقاء الله. لا لا لا لا لا دلوقتي لا، لسه لسه انا فرطت في كذا وعملت في كذا وسويت في كذا، طب الحق الم الامور شويه. فقال ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها. حلوه العيشه اللي احنا عايشينها دي؟ فيعني كمان هتطلع عنا في عيشتنا؟ ما هو قلناش لا. حلوه العيشه دي؟ اه في الواقع اه، بس انت لما تيجي اسالك انا العيشه اللي انت عايشها دي توديك للجنه ولا توديك بعيد؟ والله يعني مش عارف، بس يعني انا مش وحش قوي يعني. فراضي بحالك ومش هتتغير. ربنا قال ايه بقى؟ ان الذين لا يرجون لقاءنا، عدوا، واحد لا يرجون ايه؟ لقاءنا. اثنين رضوا بالحياه الدنيا. ثلاثه اطمئنوا بها. والذين هم عن اياتنا غافلون، الناس اللي مش مركزة. الناس اللي تاهت مننا دلوقتي، الناس اللي مش عايزة تسمع الكلام دلوقتي، الناس اللي تاهت وشردت لما سمعت النذير وغفل قلبها ونعست ونامت، والذين هم عن آياتنا غافلون، ايه اللي هيحصل لهم؟ هم عملوا حاجة وحشة؟ عملوا ذنوب؟ دول قاعدين عايشين حياتهم في الدنيا وحشين؟ دول اول حاجة بيقولك لا بلاش دلوقتي، بلاش دلوقتي لقاء ربنا يعني. في نفس الوقت عايش الحياة ومقضيها ومريح على كده وغافل عن آيات ربنا سبحانه وتعالى. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إيه رأيكم؟ إحنا دول ولا لا؟ فينا من دول؟ فينا معنى من المعاني دي؟ فينا صفة من الصفات دي؟ خد بالك وخدي بالك، اللعبة ممكن تنتهي في أي وقت، وممكن لو أنت واخدها لعبة ومش مركز فيها ومش فاهم انها والله مش لعبة، تلاقي المصير ده وتلاقي الحال ده. عرفتوا يعني ايه نار؟ طب ايه القرار؟ اللي عرف يعني ايه نار هياخد قرار، واللي سمع كلمتين وما عملوش فيه حاجة سامحوني مش انا اللي قلت، بس قال العلم اللي قالوا لا يحب سماع مثل ذلك الا ميت القلب. اللي تلاقيه قاعد يقولك بطلوا بقى الكلام ده وبلاش مش عارف ايه اهو ده اللي انا قلته في اول الآية، الآيات بتاعت سورة المدثر. كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. اللي الكلام ده ما بيحبش يسمعه وبيتلهى عنه، آسف دي مشكلة كبيرة في قلبه. واللي بيحرك فيه شوية إن شاء الله لو خدت الموضوع بجد وحطيت المعنى ده قدامك وبدأت تقول أنا لازم أخد قرارات توبة، والله أنا لازم أبطل كذا، انا لازم اضبط حالي مع ربنا، انا مش هعيشها بالطول وبالعرض كتير، انا مدراش امتى هتبقى لحظة النهاية. اللي هياخد قرار ده في ضوء المعاني والكلام اللي احنا قلناه، ارجو ان يكون الله قد تقبل منه صالح توبته، انه عايز مستعد وحينفذ وحيعيش، ومن اللحظة دي حيبرهن على انه يا رب انا عايش عشان القات وعشان أبقى في رفقة حبيبك صلى الله عليه وسلم وعشان أعتق فعلا من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هو ده الفايز. واللي حيبقى بقى بجد المعنى ده لا يفارق عينه، زي ما كان حنظلة بيقول نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. يبقى في الدنيا عنده هدف وما بيحلمش بيه، يعني أنا عايز أتجوز، شاب قاعد بيدخر الفلوس ويحط القرش على القرش عشان يجيب شقة وعشان يتجوز، وقاعد بقى يحلم باللحظة اللي هيبقى فيها البيت جاهز ويظفر بعروسته، يبقى طول الوقت عايش لهدفه صح؟ طب واحنا عايشين للجنة؟ طب واحنا عايشين نخاف المصير، نخاف النار؟ فإذا ما كانش بتخطر على بالنا يبقى احنا عمال آخرة، يبقى احنا عايشين للمصير ده. طب وبعدين حتى لو احنا مش عايشين له وخلاص وغفلين، ما هو يا ريت الغفلة دي هتنجينا، يا ريت فعلا، يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ناسيا منسيا، كنا خلصنا. انتوا فاهمين ليه؟ سيدنا ابو بكر لما كان في النهز كان يقول ليتني كنت فيها جزعا لا لي ولا علي، يا ريتني كنت طلعت من الدنيا والرصيد صفر. ابو بكر بيقول يا ريتني كان الرصيد يبقى صفر. سيدنا عمر لما كان في اللحظات الأخيرة فجي ابنه عبد الله فحطه على حجره لما طعنه الخبيث الطعنات وهو رايح يصلي الفجر، فقعد فترة لغاية ما نهزت أنفاسه لغاية ما توفي. ففي اللحظات دي بعض الصحابة جه ومنهم ابن عباس ودخل جنب سيدنا عمر وقعد يتكلم معاه وقعد يقول له دانت ودانت ودانت، قال له كف عني يا عم بطل الكلام ده، وقال له نفس المعنى، قال له يا ريتني أطلع من الدنيا دي لا لي ولا علي، يا ريت ما أطلع من الدنيا الرصيد صفر تبقى خير وبعد كده رحمة ربنا سبحانه وتعالى. الراجل قاتل المئة، إيه اللي حصل؟ مش كانوا في نص الطريق؟ لو دخل شبر عند أهل الخير يبقى معه أهل الخير وأهل الصلاح ويبقى في الجنة، لو شبر ورا يبقى معه أهل الفجر والفساد اللي كان قاعد في وسطهم يبقى في أهل النار، وقف في النص. فظل بصوا بقى يعمل ايه؟ ينوء بصدره قاعد يعمل ايه؟ هو خلاص حاسس ان الموت جاي، قاعد يعافر. يا عم هتعافر فين؟ السكة لسه بعيد قوي، هتعمل ايه يعني؟ هي دي اللي هتوصلك؟ اخذ ينوء بصدره، عايز يروح، عنده التوبة النصوح، عنده الهمة انه يبقى رايح في السكة اللي دل عليها. فجاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فاختلفت فيه، فبعث الله ريحا فحركت الى ايه؟ الى القرية المؤمنة. كان الرصيد صفر، لا لي ولا علي، في النص. وبعد كده ربنا عفى عنه فقدموا الخطوة، بقى في أهل الجنة. يا ريت، عايزين نركز وعايزين ناخد قرارات، قرارات في ضوء المعاني دي. هتوب امتى من ايه؟ وهتغير من نفسك في ايه؟ وذكر النار عمل فيك ايه؟ اذا خدت القرار وبقى تتغير من نفسك، يبقى قد نفعت فيك الموعظة، فأنت ممن يخشى. مش قلنا سيتذكر من يخشى؟ ولو تجنبت المعاني دي وخرجت الحلسة بالكم، ليه النهاردة اتكلم على النار؟ ما كان بيتكلم في حاجات تانية أحسن شوية، وأصلا كان قاعد بيلعب ما كانش عايز يسمع، وأول ما الكلام ده قرب من ناحيته بدأ يحاول يفكر في حاجة تانية غير القصة دي، وقعد شرط دلوقتي في أي حاجة من هموم الدنيا. يبقى وسيجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. لكن هي المصيبة ايه؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قراراتنا كل واحد أضرب حاله، أنت عايز تصلح الصلاة وتبقى في أوقاتها، أنت عايزة تظبطي شوية من حياتك من لسانك، بلاش بقى تضيع الوقت فيما لا يحب الله عز وجل. أنت عايز تبص في فلوسك وتحلل فلوسك عشان ما تبقاش فيها ما يسبب لك العذاب، اللحم الذي ينبت من حرام النار أولى به. أنت عايزة تظبطي لبسك شوية علشان ما تدخلش في الوعيد الشديد، توعد به النبي صلى الله عليه وسلم من لا تكون على هيئة الصالحات. كل واحد يبص بقى مشكلته فين وياخد قرار ويغير من حاله. أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.